قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن علي بن ربيعة قال: شهدت عليا رضي الله عنه أتي بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله. فلما استوى على ظهرها قال: الحمد لله. ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم قال: الحمد لله ثلاثا، والله أكبر ثلاثا، سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم ضحك. فقلت له: من أي شيء ضحكت يا أمير المؤمنين؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت ثم ضحك. فقلت: من أي شيء ضحكت يا رسول الله؟ قال: إن ربك ليعجب من عبده إذا قال: رب اغفر لي ذنبي، رب اغفر لي ذنوبي، يعلم أنه لا يغفر الذنوب أحد غيري. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث عن علي بن ربيعة قال: شهدت عليا رضي الله عنه أتي بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله. الركاب هو موضع الرجل من الدابة الذي يضع عليه رجله ليصعد على دابته، فكان إذا وضع رجله في الركاب قال: بسم الله. والبسملة هنا تتعلق، الجار والمجرور في بسم الله يتعلق بمحذوف مقدر تقديره حال المسمي، والمسمي هنا يركب دابته فيكون بسم الله أركب، بسم الله أركب. فالجار والمجرور هنا متعلق بمحذوف مقدر يعرف من حال المسمي، والتسمية هنا على الركوب. فإذا وضع رجله في الركاب، مثل هذا الآن يصنع في السيارة، في الدراجة، في غيرها من المركوبات التي سخرها الله عز وجل في هذا الزمان. أول ما يضع الإنسان رجله ليركب ليصعد في السيارة، أول ما يبدأ يقول بسم الله، أول ما يبدأ يركب بسم الله، أي بسم الله أركب. والتسمية هنا استعانة بالله عز وجل وتيمن وتبرك بذكر اسمه تبارك وتعالى. فإذا السنة في مثل الوسائل الحديثة الآن، السيارات والدراجات ونحوها، إذا وضع الإنسان رجله لينهض أو ليركب على سيارته أو على دراجته أو غير ذلك من المركوبات التي سخرها الله، حتى الطائرة، أول ما يدخل يضع قدمه في الطائرة يقول بسم الله، ما عند الدخول يبدأ بالتسمية بسم الله أي أركب، بسم الله أي أركب. فيكون هذا استعانة بالله وتيمن وتبرك بذكر اسمه سبحانه وتعالى. قال: فلما استوى على ظهرها، يعني استقر على ظهرها، ومثله في السيارات إذا جلس الإنسان على المقعد، إذا جلس على مقعد السيارة أو جلس على متن الدراجة أو جلس في كرسي الطائرة أو نحو ذلك، يأتي بالدعاء الآتي: يحمد الله. قال: فلما استوى على ظهرها قال: الحمد لله. والحمد هنا يأتي في تمام المناسبة، لأن لما تجلس على هذا المركوب الذي أكرمك الله عز وجل به وسخره لك ويسر لك الانتقال عليه، يجمل بك في هذا المقام أن تستشعر النعمة، أن تستشعر نعمة الله سبحانه وتعالى عليك ومنته، فتحمد الله عندما تجلس على هذا المركوب الذي أكرمك الله عز وجل به ويسر لك الانتقال عليه إلى المكان الذي تريد، تحمد الله على هذه النعمة، تذكر نعمة الله عليك فتحمده. فإذا أول ما يجلس الإنسان يبدأ بالحمد، يقول: الحمد لله. ثم بعد ذلك يقول: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. آيتان من سورة الزخرف، قبلها قوله تعالى: لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وقوله سبحان الله، التسبيح هو تنزيه الله جل وعلا، تسبيح الله سبحانه وتعالى هو تنزيهه، والله عز وجل ينزه عن كل ما لا يليق به سبحانه وتعالى، ينزه عن مماثلة الخلق، وينزه تبارك وتعالى عن النقائص والعيوب. فهو جل وعلا له الصفات الكاملة، وله العظمة، وله المجد، وله الجلال، وله الكبرياء جل وعلا، وينزه عن كل ما لا يليق به سبحانه. قال عز وجل: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، أي تنزه وتقدس جل وعلا عما يصفون، أي عما يصفه به أعداء الرسل. وأعداء الرسل وأعداء دين الله يصفون الله عز وجل بما لا يليق به، فنزه نفسه جل وعلا عن ذلك. قال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سلم على المرسلين بعد تنزيه نفسه عما يصفه به أعداء الرسل لسلامة ما قاله المرسلون في حقه من النقص والعيب. فتسبيح الله تنزيهه، تسبيح الله جل وعلا تنزيهه. قال: سبحان الذي سخر لنا هذا، أي جعل هذه المطية وهذه الدابة وهذا المركوب مسخرا لنا، مسخرا لنا. الآن تركب الطائرة الضخمة التي تحمل على متنها 400 راكب 500 راكب تطير بهم في السماء وتنقلهم من مكان إلى مكان، لولا تسخير الله ما تحرك هذا الحديد من الأرض، لولا تسخير الله سبحانه وتعالى ما تحرك هذا الحديد شبرا واحدا من الأرض. لكن رب العالمين سخره، وسخر السيارات، وسخر وسائل النقل المتنوعة، وفي الزمان الأول والخيل والحمير لتركبوها وزينة، ويخلق ما لا تعلمون من هذه الأشياء التي رأيناها في مثل هذا الزمان. ولهذا ينبغي على الإنسان دائما أن يذكر نعمة الله، وأن يتذكر تسخيره وتفضله ومنه جل وعلا. قال: سبحان الذي سخر لنا هذا، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، يعني ما كنا مطيقين له، ما كنا مطيقين له لولا تسخيره لنا. الآن الجمل أقوى من الإنسان، أقوى من الإنسان، وقوة لا تقارن بقوة الإنسان، وتجده مطيع ومسالم، والخيل أنشط أقوى من الإنسان، تجده مسالم ومطيع، هذا كله بتسخير الله. وما كنا له مقرنين، يعني ما كنا له مطيقين لولا أن الله سخره، لولا أن الله سبحانه وتعالى سخره ومن علينا بتسخيره. قال: وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وهنا تذكر الانقلاب وهو الرجوع إلى الله. وإنا إلى ربنا لمنقلبون، أي راجعون إلى الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر غير واحد من أهل العلم الحكمة في ذكر الانقلاب في هذا الموضع، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. قالوا: لأن من يركب دابته ويسافر لا يأمن على نفسه ماذا؟ الموت. بعض أهل العلم المتقدمين قال في التعليق على هذا الحديث، قال: وإنا إلى ربنا لمنقلبون، قال: لا يأمن من يركب الجمل أن يزل ويسقط على عنقه ويموت. قال: لا يأمن من يكون على الجمل أن مثل تسيخ رجله في حفرة أو كذا فيسقط من الجمل فيموت. قال: ذلك في مثل هذه الحال في الوفاة من السقوط على الجمل. لكن حوادث السيارات والوفيات التي تحصل والأرواح التي تزهق في السيارات، من يتتبع هذا الأمر وينظر في بعض الإحصائيات يجد أن الأرواح التي أزهقت في حوادث السيارات لا تقارن بالأرواح التي في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وزمن الصحابة التي استشهدت في سبيل الله، التي استشهدت في سبيل الله. حوادث السيارات أرقام مهيلة جدا، أرقام مهيلة جدا يعني في الإحصائيات، لما يقال الإنسان ما يجد هناك نسبة. حوادث السيارات الأعداد التي تذهب فيها بكثرة مهيلة، والإنسان الذي يركب دابته لا الذي يركب سيارته أو يركب الطائرة أو يركب غيرها من وسائل النقل لا يأمن على نفسه وأيضا الآخرين أيضا لا يؤمن عليهم منه. فإذا ركب الإنسان بالطمأنينة والتواضع والخشوع والذكر لله سبحانه وتعالى وتذكر الانقلاب، فهذه كلها الانقلاب إلى الله كلها معاني عظيمة مهمة يحتاج إليها المسلم، ومثل هذا الدعاء ينمي مثل هذه المعاني في القلوب. قال: ثم قال الحمد لله ثلاثا والله أكبر ثلاثا، سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي. ولعل ذكر ظلم النفس في هذا المقام والاستغفار مع يعني حضر في القلب مع استحضار النعمة، يعني مع هذه النعم والتيسير والتسخير والعطاء والمن، فأنا ظالم لنفسي ومقصر في جنبك يا ربي ومفرط. فناسب في هذا المقام ذكر ظلم العبد لنفسه وطلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى. قال: سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ومن يغفر الذنوب إلا الله، فالله عز وجل هو الغفار وهو الذي يغفر الذنوب. وعلم العبد بهذا وإيمانه بهذا الاسم العظيم استحضاره لمعانيه ودلالاته يستوجب من العبد طلب الغفران من الله سبحانه وتعالى وحسن اللجوء إليه جل وعلا. قال: فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم ضحك أي علي رضي الله عنه، فقلت له يعني قال له علي بن ربيعة قال لعلي بن أبي طالب، فقلت له: من أي شيء ضحكت يا أمير المؤمنين، من أي شيء ضحكت يا أمير المؤمنين؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت ثم ضحك، فقلت: من أي شيء ضحكت يا رسول الله؟ قال: إن ربك ليعجب من عبده إذا قال رب اغفر لي ذنوبي يعلم أنه لا يغفر الذنوب إلا لا يغفر الذنوب أحد غيري، لا يغفر الذنوب أحد غيري. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الأمر العظيم، الأمر الجليل، المقام الكبير الذي يعجب الرب سبحانه وتعالى يعجب الرب سبحانه وتعالى منه. قال: إن ربك ليعجب من عبده إذا قال رب اغفر لي ذنوبي يعلم أنه لا يغفر الذنوب أحد غيري. نعم.